علم مثلا كرم ولا اقربوا الواحد في بلاد هو ذا بناء على الإخراج ولا باعتبار الألفاظ لغة، ولكن ما رضي إما أنه تقول عشرة إلا خمسة ما بالتناقض باعتبار الألفاظ. تمام، ها إذا المفروض أنها كذا باعتبار الله والكل، يكون جاء القوم إلا زيدا القوم حقيقة. أشي قوم حقيقة. أنا ما رضي. المفروض أن يكون جاء القوم والقوم حقيقة. هو دالحين في قولك جاء القوم إلا زيدا. قلت رضي من ماذا يعني؟ اللغة إذا ما جعلنا منها عليها عجرة، العجرة حقيقة في معناها والعجرة. ما بشيء. قولي إلا ثلاثة. ما عاد فائدة ولا إلا خمسة ما عاد فائدة ولا. الله قرينه لا تقول اخراج، لا تقول اخراج باهم قال انها اخراج قرينه على انك اردت انت بس بالعشرة بس بس هو عند بس ما هو داري انك بات ان معك شيئين. تمام، معك شيئين. اولا معك كلام النحويين والكل هم يقولون انه اخراج. تمام، انهم يقولون انه اخراج، ومعنا كلام ان هل هو حقيقة او مجاز. الاول القوم فهو لفق بينهم، احنا ممكن نحن نقول مثلا الحين ان جاء القوم الا زيد القوم هو حقيقة للقوم. تمام، موضوع حقيقة بعد التخصيص. وقولك الا زيد مبلغ اخرج من ظاهر الله فقط، نقول اخراج من ظاهر الله، لا نقول ان القوم هو موضوع مجاز لانه موضوع الذولية، ويكون الا زيد قرينة على هذا الشيء. لا اذا سبرنا كذا بنخالف من قال انه اخراج الباقي النحوية. انها الكل انه ما هاللغة غير لما انه مشكلة انه ما هاللغة هذي قال انه اخراج. لا اهل النحو انه ما هاللغة. تمام، غير انه ما اهل النحو ذولا عندك ماشي انه ما هاللغة بناء على مثلا سيبويا الخليل الاه ما هاللغة. باقي اخراج والله باقي انه اخراج هلا هلا ها من القوم. نقول له وش القوم؟ ها نقول القوم هو حقيقة تنفيه يا هو اشكال. لا نقولنا حقيقة القوم المستثنى من حقيقة فالباقي الباقي لا هو حقيقة حقيقة هنا وهنا. لا سابري ذا قلنا حقيقة ماذا يعني ماذا هو ان مجال ان حقيقه على ما اخرجنا منه. اما اذا ما هو حقيقه فاعطى فائده للاخراج يا ما هو حقيقه الا ثلاثه اذا كان مالها سبعه وش عاد المراد من ثلاثه. المراد هي قرينه ما قال انه اخراج، بقول قرينه على انك على ارادتك اللي عندك. من الحين تقول رايت اسدا وانت رايت اسدا وانت مرادك بالاسد انه رجل شجاع جريء. تمام، وش قولك في الحمام او يقرا او كذا؟ هذا لا ما لنا نقول ان المراد عشرة من اول ظهر. وين المراد بها؟ سبعة. سبعة. اذا هي حقيقه او مجاز؟ لحظه اسمع، هي حقيقه او مجاز؟ عند بعض المجاز، عند بعض الحقيقه. لا مجاز القول. قول عفوا يبقى تقول الا اخراج مجاز. ايوه فائده قولك الا ثلاثه او قرينه على ارادتك في حالك. ونقول انت ان عشره موضوع لسبعه ما قلنا ينازعوا، ما عشره موضوع لسبعه خلاص، هذا ما احد يقول انها موضوع سبعه حقيقه. لا لا من قال سبعه ربطتين اما الكل اما الكل يمكن عشره حد... ايوه مشكله عليك. ضروري انت قلنا العشره هي اذا اردت انتبه السبعه انها مجاز، وجيت انت الا ثلاثه قرينا لارادتك. فائده نعمل بان نحن بان نقول ان هو تكبر هذا الامام الإخراج، ولذلك لا يجوا فيه مخالف لها اللغة والذات، فقال الإخراج هو من الظاهر، والناس يتعاملوا بالظاهر. ناهل هو حقيقة أو مجاز؟ مجاز بنى عليه. مجاز في الباقي بعد الإخراج؟ الله. قبل الإخراج حقيقة سبعة ما قبل الإخراج، كل الناس متفقين حقيقة ما قبل الإخراج. أي حقيقة قطعة ما قبل الإخراج. ما قبل الإخراج قطعة أن حقيقة. أبنوا على أن العام حقيقة فيما بقي. أن حقيقة. وإذا كذي قرينا. بعد الإخراج حقيقة. والله العظيم. لا هو صدق. هو صدق أن حقيقة بعد الإخراج. انت بدخل اذا الحين بحيث انك لو جالك مثلا الحين هل هو اخراج او ما هو اخراج الاستثناء بنقول هو اخراج، وقصدك اخراج باعتبار الالفاظ. وش اللي هو حقيقه؟ لا احنا بنقول مثلا باعتبار اللفظ هو مخرج، وباعتبار الاراده ما هو مخرج، بل قولك الا ثلاثه قرينه لارادتك. لكن قرات انت مجاز. لا لا باعتبارك انت. باعتبار ارادتك. اي. قرينه ايوه. وان هذا مخرج من هذا. الله بدا ولا اجل ولا ما يجيهم نافي منه. لا لا انك انت اعتبرها ان تكون مخرج باعتبار اللفظ الظاهر فقط، انك قلت الا زيد هو خارج باعتبار اللفظ فقط، ما به باعتبار الواقع ولا ما واقع، ما بشيء ما قضى. ها؟ احسن ما المنقطع ما فيه خلاف. لا لا ما به نزاع الا في الاستثناء فقط، هذا النزاع والمجبر. هذي به مناقضه ولا ما مناقضه، هم الواقع هو سواء. في المجموع. يا ذاك ذا عندك الأولة خلاص ما بها المسألة هي. أنا مبلا إذا قلنا أن كله جاء القوم إلا زيدا، إذا قلنا أنها حقيقة جاء القوم إلا زيدا الكل مثل أبو الحسين، وهذه يعتبر جاء القوم كله إلا زيدا، قالنا حقيقة موضوعا لل مثلا عشرة إلا ثلاثة، قالنا موضوع سبعة حقيقة كلها لنكر، ما هو عشرة بس عشرة إلا ثلاثة. لا حقيقة ولا مجاز. أي مجموع. لكن الواقع أن حانها بس في عشرة، ما هو في عشرة إلا زيد مثل ما قال أبو الحسين البصري. الكل في القوم حين كل جاء القوم إلا زيد، هل القوم حقيقة أو مجازا؟ القوم حقيقة. هي مشكلة وين مدة وين؟ إنها مشكلة معك حين يقول خالدين فيها، فلويش؟ هذا في الجنة. هو ما بلنا مشكلة حين يقول خالد في النار إلا ما شاء. هل هو قد دخل؟ تقدر تقول إلا ما شاء، حين إحنا بنعتبر إلا ما شاء من المحاسبة والذا والكذا ولا هو ما قب شيء دخول. ما قب شيء دخول في النار ولا دخول في الجنة لقمة التذنيها. هي مشكلة في راسها. إنه ظاهر الله كذا، إنه حين يقول خالدين فيها. ظاهر اللفظة حين يقول خالدين فيها في ويش؟ تمام في الجنة. خالدين فيها في الجنة ولا في النار؟ خالدين فيها ويش؟ ما دامت السماوات والأرض، يعني خالدين في الجنة. ها حين يقول خالدين في الجنة هو سوا بدخل الجنة بدخل النار. حين يقول خالدين فيها يعني في الجنة ولا في النار؟ ما دامت السماوات والأرض، ورجع يقول إلا ما شاء ربك. ها إلا ما شاء ربك، إحنا ما نشتي نستثنيها من الجنة ومن النار من الخلود، بل نشتي يوم الحساب والذهب. ما قد دخلت في الواقع، ما قد دخل لي إنه يغرر. مفروض مشكلة في راسه. مفروض على من قال إن الاستثناء يخرج بعد الإدخال، معنى أنه خالدين فترة طويلة إلا ما شاء ربك عند الله الجنة. ايوه غير احنا ما رضينا كذا، احنا قلنا ان لا ما هي الا الثانيه بل هي منها. قالوا ان خالدين فيها هو حين اقول مثلا للحين انا بابد هذا، انا بابدك في النعيم الا ما شئت، قصدي الا ما شئت من وقت بدعب عام لك وكذا وكذا، مثلا انا بابدك في ان تكون موظف في اي الا ما شئت، وهو وقت المعامله والذا وال ما هو ما قد انت ما قد وقته ما قد قالوا انه مراد فلا قالوا احنا المراد قال وفي الواقع هنا ان خالد في الجنه ما دامت السماوات والارض وهو في الجنه الا ما شاء منها من الجنه من الجنه ولا من النار لا ها احنا بنو كذا هو من الحين اقول انا باخلدك هو من الحين اقول انا باخلدك انا باخلدك انا بوظفك اهب لك وظيفه دائما تمام ما قب شيء خلود ولا لا قلت انا بهب لك وظيفه دائما الا وقت المعامله ولا تريد لا تهبه دخول تمام هو قال بيخلدك في النار ما هو صدق بيخلدك في النار الا هذا الوقت ما هو مدخل لك النار هو شقي هو ما بلا من شيء الناحية لا لا لا لا لا لا ما هو لا لا ما هو لا لا لا انا قلت بهب لك عمل دائم انا بوظفك عندي دائم الا وقت الحساب والذعاد احنا ذا الحين ما قد حساب الحساب ذا الحين العمل من ذا الحين قلت الا وقت ليها العمل والذا جمع هاي مثلها وقال خالدين فيها هو يشتي انك بقى تخلد فيها هو يشتي انك بقى تخلد فيها انه بقى يخلدك في الجنة الا في هذا الوقت ما قد مخلدك عادة ما نحن هذا الجنة اما الذين يصعدون قال في الجنة يعني يفهمها اذا مفروض في الجنة الله قال بأخل دفن الله بيها الوقت فالحين جيت وقلت لك أنا بأوظفك معي دائما إلا وقت الله أما هو دائما يعني من ذا الحين أي من ذا الحين وهو كأنه قال هو بيدخلهم الجنة دائما إلا بيها الوقت وقت المحاسبة والده سهل يا سيدنا يا سبرت حقه الاستثناء لا تعتبر انهم قد دخول قول خالدين فيها لا تقول خالدين الا ما شاء لا قال الاستثناء من قبل لا لا لا لا لا لا لا خالدين يعني هم مخلدين، خالدين بمعنى مخلدين، ما يدخلهم الجنة ويدخلهم النار مخلدين فيها إلا هذا الوقت. أي ولا مستغرم ما أمر أن يبعدوه في الجنة خالدين فيها ما داموا في السماء. هل مستغرم لا خالدين أو السماء ما داموا في السماء؟ لا خالدين ما بلا خبر لك ما دامت تعرفها الدوام ذا الخلود كيف، وان الخلود هو هذه المدة ما دامت الخلود. اي معنى الخلود لان ما له نهاية، ما دامت السماوات والارض ما لها نهاية فكذلك لبثهم في النار الخلود ما له نهاية. متصل متصل هو مثل ذي الكلام الحين اقول لك الحين انا بأشغلك معي على طول الا وقت فلا تقول انها على طول يعني من ذا الحين بشغلك معي دائما ولا باوظفك معي دائما فلا تقول ان الدوام هو من ذا الحين هو يلا الا ذي هالوقت وقت المحاسبه وقت ذا وقت ذا يلا ايوه فانا قلت له الا وقت المحاسبه فانا قال الله مخلدين فيها دائما الا وقت الحين يقول مخلدين فيها دائما كيف مخلدين وما قد دخلوا النار هو قصده مخلدين في النار هم مخلدين في النار الا ذي الوقت ما به اي مانع ما لا ما في هذا الكلام علي وبالتعبات بعد في الورجع اخريو لا ما هو لا لا ما لو بنيت على ذي خليها ناي الحين تقولوا اما الذين سعدوا ففي الجنه هم في الجنه لا ابدا في المحشر تمام قلنا لك الحين يقول لك ففي الجنه ما هم في الجنه ابدا ابدا هم بعد في المحشر لا ما عالم في المحشر لا المحشر يا دخل الحين هذي سعدوا تمام لكنها استثناء قال الا ما شاء يعني ما هم في الجنه هو ذلك صحيح لانه قطع النبي سعدوا ما هم في الجنه الحين مثلا الرسول لا ما هو في الجنة علي بن أبي طالب ذي حاداري من جنة السعداء ما هم في الجنة أنا ما هم بهم هم في الجنة ما هم في الجنة لا لا لا الحين قال إلا ما الاستثناء ما قرير لا لا ما غريب أخرجهم من الجنة ذي الوقت وقت الحين الحين تمام حين اقول مثلا الحين انت موظف عندي الا اليوم فقالي انت موظف عندي ما هو قد دخل انك موظف عندي على طول وحين اقول لك الا اليوم من اخريتها ها قال لك دول انهم في الجنه الا ذي الوقت ايوه وذا الحين وذا الحين وذا الحين ايوه ما يقول لك حاجه من دول انه في الجنه ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ محمد قول له وإن حين أقول جاء القوم من الله زيد زيد قد دخل جاء القوم جاء ناهي غير هو قد دخل حين أقول جاء القوم من الله زيدا يا معنا بلا في اللفظ خلي في الواقع ما قد دخل ما هو صدق ها نفس زي الذين سعدوا في الجنة إلا ما شاء الله فالواقع ما قد دخلوا ذولية ذا الحين ذي الوقت وجالك بالاستثناء قرينة على ان المراد انهم ما قد دخلوا ذلك من الحين قل جاء القوم ظاهره ان زيد قد دخل وفي الواقع ما قد دخل قلت لك الا زيد بينت لك بالقرينة انه ما قد دخل وقال هنا فاما الذين سعدوا ففي الجنة قال الله ان السعداء في الجنة فالواقع ما هم في الجنة قال بينها قال الا ما شاء الله وهو وقت الحساب وقت الذا ولا ما تكمل القيامه هو الذا ولا هي كلام ثالث ولا اي مثلا يفسروها كذا يشتوا كذا يشتوا الا ما شاء الله من وقت الحساب والمحشر والذا ولا انه واقع من الحين اقول لك انه باعتبار اللغه من الحين اقول لك جاء القوم من الحين اقول لك عندي 10 الا 7 سواسو لا ما جاوبه سوا قلت ان عندي لك 10 وذا قال انهم في الجنة لا تو وري بعدها تقول لك الا ثلاثه وذاك قال الا ما شاء الله غير ما داخل في حاجه كتاب بس على وذا بدي اثبت انه في الجنه اثبت دخوله في الجنه اي واخرج من حاجه الثلاثه وذا اخرج من دخول الجنه هذي ولا اخرج من دخول الجنه او بعد دخول الجنه قبل دخول الجنة ايوه ما بدي وذا الثلاثه قبل دخولهم وبعد دخولهم بالعشره بون الا ثلاثه قبل دخولهم وبعد دخولهم ما الظاهر وذا يهم الظاهر لكن في الواقع كون الا ثلاثه قبل ما يدخلوا ما بيجي ما عندنا عندنا ايه يوم القيامه لا يوم مشهور تمام هو المقصود بيوم القيامه نايف هو إلا المقصود من يوم الحساب يعني مخلدين في الجنة إلا ذي الوقت وقت الحساب ولا يعني الجنة لا الحين أقول لك عندي عشرة لا لا آخر لا لا ها حين يقول ففي الجنة في خالد مع أن الواقع ما في الجنة عدم في المحشر وعدم كذا فحين يقول ففي الجنة خالدين فيها وارجع استثناء بين لك إلا ما شاء الله يعني إلا ذي الوقت لأن في الواقع عندهم ناقضة كيف يقول إن في الجنة وما من في الجنة عدم فيه يوم المحشر ما هي مناقضة يعني يقول إن في الجنة وارجع استثناء قال إلا ما شاء الله وهو هذا الوقت لا لم ففي الجنة ما بالله ما دامت السماء هو باين مبين لك الخالدين فيها الخلود هو ما دامت كأنه قال ففي الجنة ما دامت السماوات والأرض خالدين ما بلا مبين لها دوام السماوات والأرض قال خالدين يعني أنه مستقر في كل الأوقات قال في الجنة يعني أنه في كل الأوقات خليك في كل الأوقات ولا الخلود مختلفين في الخلود ناس يقولون الخلود هو يا خلاص لا باجي يرجع يقول الخلود ما هو ارجع ذا باجي يقول لنا لا ارجع باجي يقول لنا ان الخالد ما هو للدوام ما يعني ان الخالد الخلود للدوام سهل ما بلا ضار اذا انا ما هو ضروري شامل الجميع الكل شيء احنا جينا اذا قلت في الشمول ما المقصود اني اجي اكون شامل للكل لا هذا شامل اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها وين حقيقة في الباقي وين حين اقول جاء القوم الا زيدا القوم حقيقة في القوم في الباقي جاء القوم حقيقة فيه ما بشي مجال فرق بين القوم عشرة ما بشي مجال فرق بين القوم عشرة وعشرة نفس الفرق حقيقة ها بالوضع الأول لا بالوضع الأول مش الاستغراب يا خبير هم جولك بألفاظ يجالك بقى يقول لك قام زيدين ورجع يقول لك ما قام زيدين ورجع يقول لك هذا وهو حقيقة كلها ما هو إذا تغير مدلوله ما هو نشي عام ما هو إذا تغير مدلول لفظ فقدوه مجال ما عاد حقيقة لأنه بس يتغير بأشياء تدخل عليه وتغير المعنى ما هو معنى يتغير فيكون مجازا حين اقول لك اكرم رجلا عالما ولا اكرم رجلا اذا اقول لك اكرم رجل اي واحد تبات امتثل به فاذا اقول لك اكرم رجلا عالما فقدوه مجاز لان ما عاده صادق على الاول طوف ما عاده مجاز ها وذي اذا قام يبينه لك قلت لك جاء اكرم القوم العلماء قدوه مجاز حين اقول اكرم القوم العلماء حين اصفه انا قال عبث حين اقول جاء رجل وارجع اقول جاء رجل عالم فقلت رجل عالم مجاز ما عاد جاء رجل تمام احنا في عموم احنا في الالفاظ ما هو اذا قد تخصص ببعض شيء قد صار مجازا وانت جاء رجل ما رجل يطلق على ذا وعلى ذا وعلى اي واحد مننا فاذا قلت جاء رجل عالم فقلت هو مجاز حين اقول جاء رجل عالم مع انه ما عاد يصيب على ما يصيب عليها الاول ما هو اذا تغير مدلول اللفظ فقدوه مجاز اي تغيير ما يا اخي ما قلت لك انه عام، ما قلت لك انه عام، ما قلت يا اخي لك انه مدلول اللفظ، مدلول اللفظ اذا تغير ما هو بتغير المدلول قطعه، ما هو بتغير، ما تغير عجيب، ما كان يصدق على اي واحد، اي واحد ولا الحين ما عاد يصدق، لكن بيصدق على اي واحد، ما قصدي لك في عموم، قصدي لك في اي لفظ، في اي لفظ، حين اقول مثلا الحين زيد ما هو يدل على انه مصروف، ما هو يدل على انه مصروف، فاذا جيت له بحركه، حركه واحده، حركه بنائيه، بنقول انه بيتغير، المعنى المعنى عاد حقيقي، حين تقول مثلا بافضلكم، انا حين اقول بافضلكم هذا بافضل مثلا، الحين انا بقول انه ممنوع من الصرف افضل، فاذا قلت بافضلكم بقول انه مصروف للحين، فهل قدوم مجاز؟ قلنا لانه تتغير، كان مصروف الحين ما عاد مصروف، في عندك اشياء خارجيه، هذا المجاز الحقيقي لا كذي، لما لما بيعني نفس مجلول للعموم ورجع تغير ها قطعة إن مدلول الرجل إذا تشبه المدلول كان مدلول رجل أي واحد من دولة، فإذا كنت رجل عالم ما عاده مدلول أي واحد من دولة، ما عاده على أي واحد، يصدق على أي واحد، حين أقول رجل عالم تمام، غير ذا الحين هنا، حين أقول أكرم رجلا ما يصدق على أي واحد مننا، فإذا قلت الحين أكرم رجلا جال مطنبا عاد يصدق على واحد مننا، إذا ما عاد يا اخي من انت من سبيل المدى انت شيء نازع في العموم انه عموم، ما النزاع في العموم، لا ما لا ما النزاع في العموم، النزاع في اللفظ، النزاع في اللفظ، هل اذا قد تغير مدلوله بقدر مجازه ولا العام كان موضوع القوم موضوع للكل تمام، فاذا قلت يا القوم الا زيدا القوم ما عاده موضوع للكل، اذا قد تغير مدلوله ولا ما هو قد تغير، فحين تغير هنا هل نقول بقدر مجاز؟ ايه هل اذا تغير قدوم مجاز ليش ما ذي تغير ما تقول مجاز حين تقول رجل حين تقول رجل وارجع تقول الرجل هذا الموضوع هذا الموضوع وش هو موضوع وش من الرجل عاده موضوع من الاول مثل ما كان موضوع له وذيه رجل عاده نفس الموضوع وذيه وريه وذيه شو جاوب علي وجاوب علي الأول لا وضع ثاني وضع ما نقول قلنا رجل هل هو عاده إذا قل رجلا عالما هو نفس الموضوع له الأول هو جوب هو لا يا خبير ذي رجلا عالما هو يدل على سبيل البدل وإنها الأول تمام هل هو ما صدق عليها الأخير صدق عليها الأول؟ خلاص إذا ما هو موضوع واحد إذا ما صدق عليه ذي ما صدق عليه ذي ما هو موضوع واحد يا خبير وش فايجي إنه مجاز ولا بينهم أي هذا أمانة أنه يلزم قريب أكثر الألفاظ وكل الألفاظ تجدي مجازا لأنها إذا تغيرت قالوا جاء زيد هذا إخبار وارجع إذا أقول لك أجاء زيد جاوبتوها إنشاء ما عاد إخبار يلزم نجي يكون قدو مجازة ما عاد حقيقة لأنه عاد الموضوع الأول وش هي الرجل ورجل رجل يصدق على كل واحد فإذا قلت بالرجل قدو مجاز وش نسمى مدلول حين أقول الرجل رجل الرجل ورجل رجل موضوع الواحد على سبيل المثال فإذا دخلنا ألف واللام الرجل نقول بدون مجاز وإنه رجل أسمع تمام وإنه رجل إذا ما حين دخلت على ألف واللام تمام لكن الرجل أنا الحين معنا لفظ رجل موضوعة تصدق على أي واحد دخلنا عليها الألف واللام القرينة الألف واللام قرينة بنقول بدون مجاز ما هو قرينة إنك ما أردت تنزه واحد على سبيل البدل هي لحظة إذا قلت رجل ما تصدق على أي واحد أنا أردت قرينة إني أردت المجموع كلهم كيف قالوا جيب الألف واللام قلت الرجل إذا بدون مجاز ما الألف واللام قرينة على أنك أردت انتباه المجموع؟ وضعت العرب رجل يدل على سبيل البدل، وضعت الرجل ها نفس الكلام. المخصصات اللفظية ما لها أي اعتبار، وهي المخصصات اللفظية ما تغير، بدك تغير بصفات، بدك باستثناب وش ما بدك. هو من الحين أقول رجل وتغير وقلت الرجل، لا أقول إن المخصص هذا مخصص قطعة، لأن رجل يصدق على أي واحد، والرجل خصصه بالمجموع، ما عاد يصدق على أي واحد، خصصه بالمجموع. إذا إحنا بنقول إن هذا مجاز، بقول إن جاء القوم إلا زيد مجاز، وقول لا أكرم القوم العلماء إنه مجاز وش ما. سوا، وين الفارق بينهم؟ سوا، ولا بينهم أي فارق. مخصص لفظي. الرجل هو يصدق على أي واحد مننا، قمت خصصه بالكل، قالوا جيب الألف واللام، خصصته بالألف واللام من الكل، جاء الرجل ما عاد يصدق على أي واحد. كذلك هنا خصصت القوم بالعلماء، أو خصصت القوم بإلا زيد، أو خصصت القوم بأي مخصص لفظي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يرد خروجه عن قانون اللغة. لا قال ولا يرد خروجه عن قانون اللغة. لا كان يدخل مستثنى تناقض. لا حصريناها. ولا يرد خروجه عن قانون اللغة لأنه ليس فيها اسم مركب من ثلاث كلمات. ولا يرد خروجه عن قانون اللغة لأنه ليس فيها اسم مركب من ثلاث كلمات، يعني هم بقى يقولوا حين نجعلها كلمة واحدة، جاء القوم إلا زيد إلا سبعة، هذا خروج عن قانون اللغة، ها؟ لأنه ليس فيه اسم مركب من ثلاث كلمات، ولا اسم مركب معروف أول هو وغير مضاف، علم ذلك بالاستقراء. ولا يرد أيضا إعادة الضمير على جزء الاسم، حصريناه على جزء الاسم وهو الجارية في نحو فينا اشتريت الجارية إلا نصفها، والكناية عن المسمى بالضمير من خواص الاسم، هيا سوا خلاص. أولا يرجو أيضا إعادة الضمير على جزء الاسم وهو الجارية فينا اشتريت الجارية إلا نصفها، والكناية عن المسمى بالضمير من خواص الاسم. وين؟ لا هو يشي يقول والمفروض إن الكناية عن الكناية هو الضمير، يسموها الكوفيين كناية، الضمير كناية، والمفروض ان الكناية عن الضمير هو عبارة عن الاسم، وهنا الضمير بيعود على جزء الاسم. ما هو تابع لك الضمير حين تقول جاء زيد فأكرمته، الهاء عائد على زيد، على الدال في زيد، بيصبر على زيد كله، اذا هو الكناية المفروض انه يعود على الكل، على الاسم، ما هو على جزء. ها؟ لا وهو الجاري في نحسبة الجاري لنصفها، والكناية عن المسمى بالضمير من خواص الاسم. الكناية تكون الكناية يعني هذا الضمير هي من خواص الاسم، لانها لا يعود الا على اسم، وهناك بيعود على وش؟ جزء، ما عاد عاد على اسم. واحنا نشيل الضمائر من خواص الاسم، ما تعود على الاسم، وهو الا نصفها. لا الحين تقول الا نصفها. لا ما هو ذا عندك، انت هذا الضمير يعود على ذا باعتبار كذا، ويعود على ذا باعتبار كذا، هذا ثاني. لا هذا المفروض انك تقول جاء زيد فاكرمته، الهاء عائد على زيد. الضمير الكنايه يكون كنايه عن المكني عنه، فالضمير هو عباره عن زيد، ولا انت تقول جاء زيد فاكرمته، فهنا حين تقول اشتريت الجاريه الا نصفها. اذا قلنا ان الجاريه اشتريت الجاريه الا نصفها، اذا قلنا انها عباره عن الكل، فالضمير عائد على جزء الكلمه، ولا ما هو عائد على الجارية؟ والجارية جزء من الاسم، ولا يسمى الضمير يعود على جزء. يعني من الحين تقول الضمير في أكرمته عائد على الياء في زيد ولا على الدال؟ سواء الجارية إلا نصفها، والكناية على المسمى بالضمير من خواص الاسم، لأن الضمير وهو اسم عبارة عن المرجع، الضمير هو عبارة عن المرجع إليه، فإذا ما هو ثابت يكون الضمير في أكرمته عائد على الدال في زيد، لأنها اسم. قالوا بلزم أن يكون الضمير غير اسم، بلزم أن يكون الضمير غير اسم. الجاري هو، فبا يلزم على مجبركم ذا أن يكون الضمير في أكرمتها غير اسم، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، لأن الكناية عن الاسم، وهنا هو عائد على جزء من الاسم. يلزمكم أن يكون الضمير لا غير اسم. أيوة الجزء. ها والضمير هو اسم معلوم. ما هو تابع يعود على جزء. لأن الضمير اسم. هذا ما أريد عليه إشكال وهو زعم باجي وحاله. ما يلزم أن يكون ضمير نافي. إلا نصفها. لا النصف. أبلا يعني كذا الربط بس. أبلا جي انتبه لي إلى الربط. الهال يقول كونه بدل ولا بعض ولا ما حي إلى ربط. هو النصف. أنت استثنت النصف. ما أبلا جي انتبه الضمير لي الربط. رعتها بلنا مشكلة ذا عندنا. شي تقول كيف إنه يعود شيء بعضها على بعض. خلي النصف والمستثنى إلا النصف. تمام غير المركب المستثنى وهو النصف. هذا ما بلا عده معاملة نحوية الضمير والذى الروابط وال اي اسوء ما يلزم ان يكون ضمير غير اسم. لا اي بيلزم كذا لان الضمير ايوه يعني على جد يلزم ان يكون غير اسم. ايوه لان اذا قلت جاء زيد فاكرمته الهاء عائد على الدال في زيد، فاذا ما الهاء هو اسم لانه عبارة عن الذي هو يعود عليه، إذا هو عبارة عن الدالة، الدالة ما هو اسم. أيها سوا فلزم أن يكون المرجع اسما وكل والكناية نسمى بالضمير خاصة. وهي عبارة عن المرجع فلزم أن يكون المرجع اسما وكل اسم يدل على معنى. فلزم أن يكون المرجع اسما وكل اسم يدل على معنى وجزء الكلمة ليس بدال فليس باسم. ها هيتي. فلا يصح مرجعا للضمير. سواء فلا يصح أن يكون الجزء هذا مرجع للضمير، لأن الجزء ما هو اسم والضمير هو اسم، فما يلزم أن يكون الضمير ما هو اسم ويلزم أن يكون ذاك اسما، فلا يصلح أن يكون مرجع للضمير. ولا يرد أيضا مخالفة الإجماع على أنه إخراج بعض من كل، كذلك ذي قالوا أنها إحنا عندنا أنه إخراج، لأن المفردات مستعملة في معانيها والمجموع يصدق على الباقي. لا يرد ذلك لا يرد مخالفة الإجماع. بابا يقول حينها به اسم واحد قد خالفت الإجماع، لأن الإجماع قالوا إن إلا زيد مخرج من الكلام الأول، قال هذا لا يرد لأن ال... ها حين قالوا إن إلا زيدا مخرج من القوم قطعة كل النحويين والكل الأصول الفقه والنحويين والكل قالوا إلا زيد مخرج من القوم، بينا على كلامهم من قوله قام القوم إلا زيد اسم واحد عبش إخراج. هذا الكلام خلاص أنا نشتين الحين مجبرنا، لأن المفردات مستعملة في معانيها. هذا الجواب، لأن المفردات مستعملة في معانيها والمجموع يصدق على الباقي، يعني أن المجموع من نحو 10 إلى 7 موضوع للباقي بالوضع النوعي. هذه هو اللي وشوة ها الوضع النوعي هو حين يضع قاعدة قواعد، هذا وضع نوعي، لأن الوضع به وضع شخصي وضع نوعي. الوضع النوعي بدلاً قالوا كل لفظ دل على زيادة في آخره زيادة ألف ونون فهو مثنى، كل اسم دل على اثنين زيادة ألف ونون في آخره فهو مثنى. تبلك كل ما كان كذا، مثلا تقول مسجد مسجدان كتاب كتابا ويلا على طول تسبل لك، هذا الوضع النوعي. او كل ما كان على دن فاعل فهو كذا، او كل ما كان. والوضع الشخصي مثلا وضعوا كتاب شمس قمر جبل، بل وضع النوعي ان 10 الا 3 موضوعه لسبعه، بل وضع النوعي كلها 10 الا 3 وضع ثلاثة حبها 10 إلا 7 موضوع ثلاثة خلاص. ما المفردات دوما المفردات 10 للعشرة وثلاثة للثلاثة وإلا الاستثناء، هذا ما هي المفردات. أيوة موضوع وضع نوعي. لا هذا مجبر، قال الموضوع بالوضع النوعي، هذا شيء يجوب على الاعتراضات. فقام القوم إلا زيدان هيلدول إياك ويكون موضوعا نوعيا ويكون حقيقة محتاج راقي قليل قطعة حقيقة وضع نوعي وضع نوعي حقيقة وضع نوعي الظاهر ما الوضع النوعي ما فيه كاج مجال لا يوصل حجر إلا هذا موضوع آه سوا وضع حقيقة وضع نوعي لهم محدد واحد مع الوضع كذا فيها من أيوة منا أيوة الحجر جمع واحد جمع الحجر واحد ها ليش كلها بقى يقول لك هذا يدل على مثلا المدح يدل على الحسن الدم يدل على القبح كلها ألفاظ جاء زيد كله يدل على هذا كلها أوضاع نوعية واش إذا ما أنت راضي بل به أوضاع المجموع ما بل المفردات أيها سواها إلا يعني أن المجموع منها عشرة إلا سبعة موضوع للباقي بالوضع النوعي مثل عندك قال كل الأبناء قالوا لنا يلزم كل الكلام ما أدري بدي قالوا لنا بخيرة يلزم الكلام كله كل ما جاء كل ما جاء عندنا كل ما جاء كل ما جاء وموضوع الباقي بالوضع النوعي والمعاني الإفرادية هذا الواقع اجاب له هو ايش يكاد يقرب يقرب يرجع يقول ان انه ما هو مجاز انه حقيقة ان جاء القوم الا زيدا ان القوم حقيقة هو ده يعني كم قد ترطب خيرات من اوله مجاز خيرات يجيب اعتراضات ولا عاد يجاوب عليها ولا أنا الشيء الأول يا القوم إنه قلت موضوع الباقي بالوضع النوعي والمعاني الإفرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية فانتفى الإيراد الأول لأنه لا تركيب مجزي فيه يعني فانتفى الأول قولهم إن التركيب مجزي يد قال معاني الإفرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية أيوه إذا به وضع نوعي فعبه ملاحظات الأفراد. علي لا وعلى لا لا لا هذا موضوع أرزق. الله. هذا ملاحظة معنا كون عشرة على عشرة. الله. لا تجيبها. هذا هو مثل. والإرادة الثانية ما أنت بعبدية. هلا عندك ما شوف. ها. ما عندك. الإرادة الثانية ما أنت بعبدية. وين الإرادة الثانية هيا حلا. ولا رجال من عاد تظلني على جزء إنك نعترض المفردات اللي في عود عليها. جميل. هو ده باجي فانت في الإرادة الأول لأنه لا ما شاء الله هيا فانت في الإرادة الأول لأنه لا تركيب مزجي فيه وإعراب جزئه الأول كإعراب المبتدا مع الخبر يعني هذا هو لأنهم قالوا شرطه أن يكون إذا هو مركب أن يكون الأول معرب ومجيوش قالوا قال لا يكون الأول معرب والثاني قال هو إعرابه هو من الإعراب الزيد في زيد قائم يعني ما به مانع يعني كونه في أول الكلام ما به مانع أن يكون زيد قائم أن يكون زيدا معرب لأن في أول الكلام ضروري أن يكون الإعراب في آخر الكلام لا ممكن أن يكون زيد قائم الإعراب في زيد وهو في أول الكلام يا حكي عاد الضمير على قديش لا حق لا ولا تفرق ليس في اسم مركب من ثلاث كلمات والاسم مركب معرب سواء معرب اوله لا لا هم الحين اقول زيد قايم ولا والاخراج حاصل والاخراج حاصل باعتبار الالفاظ سواء يعني قبل التركيب قبل التركيب النوعي باعتبار الافراد هو خارج باعتبار الافراد اذا اعتبرنا الافراد باي تخرج خارج باعتبار الله يا قوم الا زيد زيد خارج باعتبار الله ولا بده يرجع الكلمه مستقله لا إلا باعتبار الألفة. لا بد الجارية كلمة مستقلة باعتبار كل واحد لفظ الحال. عاد عليها. لا ولا. وبهذا أنت عايز ما أريد من إفضال. أكون إعراف في أول جزء. ما هو ضروري أن يكون الإعراف في آخر جزء من الكلام. جيد قائم الإعراف في أول جزء من الكلام. ما هو ضروري أن يكون الإعراف في آخر جزء من الكلام. قصدي كذي. وبهذا يمدد أيضا هو نحن باعتبار الأفراد. نحن باعتبار الأفراد ماشي. ولا. وبهذا يندفع أيضا ما أريد من إبطال نصوصية العشرة مثلا في مدلولها. يعني بعدها نصا في مدلول. لأن إيراد لأن الإيراد مبني على أنها تصير مهملة في التركيب وقد علمت بطلانه. ما لا ما هي مهملة في التركيب. ما هو رجل ذاتي ما قد لا هو ما صار ما هو مركب. هو مبلغ الأول. لا سيدنا ما هو مركب. هو مركب مع الهواء. ما هو مركب. ما هو مركب. وأما ما هو مركب هذا وش مركب شيء إنه مركب وعادل الأخ ما هو مركب يا القوم إلا زيدا مركب فرق بينه وبين مركب موضوع بل إما بينه وبين زيبا دائما ما شيء من قاعدك التركيب أظهر التركيب نجوم على زيبا كلها من زيبا أي تركيب هذا تركيب كان لا لا من أي أنواع التركيب لا هذا ما هو من ما هي عندك حقة النحويين الذي يسموه التركيب كذا هذا من الأوضاع النوعية هذا وضع نوعي ثاني لا هم ركبنا لك هذه الشيء تركيب مزجي ولا هو اشتباله خارج منها أو خارج منها باعتبار لا إن ذاك التركيب هذه هو هذه جاءنا في النحو هذه جاءنا في النحو ما هو مثل ذا مثلا بتقول جاءت أب تشرد جاءت أب تشرد وتب تأبط مع أن تأبط فعل ماضي وشر فاعل وتباك المحدد جاء فعل ماضي وتأبط شر فاعل أما هنا بتقول جاء القوم ما يجوز تقول جاء القوم إلا زيد لا هو كلمة واحدة مثل تأبط شر إني نقول جاء قام زيد جاء القوم إلا زيد عن ما يشتهي كذا بل هو موضوع وضعا نوعيا كل هذا لهذا من الحين تقول الحين نعمة أجر العاملين هذا الكلام موضوع لمدح هذا الشخص الذي يفعل كذا يا غير ما بلا احنا اعترف بالتركيب ما غير ما هي معاملتها انت بتقول مثلا الحين بتقول جاء تأبط شر جاء فعل ماضي وتأبط شر فاعل ما انت بتقول كذا ما انت ملاحظ المفردات حقتها اما هنا الحين تقول جاء القوم الا زيدا باتها بجاء فعل ماضي والقوم فاعل والا اداة استثناء وزيدا مستثنى من كل واحد ما انت من الحين تقول ذي عندك الكلام احنا بنقول كذا في ال انا كان يجيب هذا العقاب هذا ما هم سواء وش قال لك اقول له بعد جواب عليهم المركب هو القوم الى زيدان ما تقول جاء المركب ليش جاء القوم جاء القوم الى زيدان المركب من القوم الى زيدان ايش القوم الى زيدان لا الاستثناء والمستثنى والمستثنى تمام غنك بحاجة شيء ضروري غير ما هو كلام ما دابري أركب لك شيء ما هو شيء وش القاعدة النوعية القاعدة النوعية من كل المستثنى منه أخرج من بإلا مستثنى مدال على الباب تمام ما ندخل فيه الوش ما هي مسألة كلام مهمة بدخل كيف بتعربها يا أبو ما شيء ما بنبقى ما نقول نحن نبقى على إلا أن إذا نشينا على ما وضعوها هم النحوية لا بل ما أعرف المضاف الويش يعني أعرف عبد الغني الشرط أن يكون مضافا ومضافا إليه وذا لا مضافا وذا لا مضافا لا مضافا إليه ما معت إلا أما محكيا أو مركبا إضافيا ما بشي أو مجي ما بغير ما هو من المضافا أيها سواها وأما النقض بنحو تأبط شرا يويش وأما النقض بنحو تأبط شرا هو ده قال لك ولا يرد خروجه عن قال اللغة قال لك ها قد يقول لك ها الله هو مثل دابط شرا يعني جاء جواب ايه يعني هو مثل الحين يقول ذاك هو مركب قال ها هو مثل ما قال النقب بناء دابط شرا قال لك كل من مركب لأنهم عم لاحظة هذا هو أما النقض بنحو تأبط شرا يعني هو قال ولا يرد خروجه عن قانون اللغة. عندي نقب به ولا نقب. نقب به. ماش نقب يقول هذا مثل ما. قال قالت ناس قوم. وبرق نحروق نحذى على فلذة الجيل لأن الأول من باب الحكاية فالتركيب غير مقصود به. قال لأنه لا تركيب لأن الأول من باب الحكاية فالتركيب غير مقصود به. إنه مركب ثلاث كلمات مركب ثلاث كلمات ما مركب لا لا لا صدق صدق إيه إيه سوا قال ولا يريد خروجه عن قانون اللغة ما هذا لو قال لا يريد خروجه عن قانون اللغة لأن جمع أكثر من ثلاث كلمات ها فهم قد يقولوا هلا تأبط شرا أصلا تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وشرا مفعول فقد ركبوا ثلاث كلمات تمام قال هذا ما هو مثله ليش قال لأن هذا تأبط شرا ما عبه ملاحظة للأفراد أما إحنا فيه في القوم إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا عبه ملاحظة للأفراد في معانيها الأصلية أما هنا تأبط شرا ما عدا المراد به إلا الذات هذا فقط ما عدا المراد بالتأبط هذيك المعنى دي هو الشر والتخبيته والفاعل يدل على ذا والمفعول يدل على ذا ما عبه أي ملاحظة هو حين قال هناك ما هو قاهم أنا جيت قلت إن هذا كلام مركب يعني كلام موضوع اللي معنى واحد جاء القوم إلا زيدا تمام قال إيه نقبوا علي قالوا هلا لا يجوز لأن معك ثلاث كلمات مدري وش نقبت عليهم بتأبط شرا قلت هو ذا قد وردت اربطه بأن أبي ما هم قالوا هذا لا من اعترض عليهم بتأبط شرا من دافع عليهم من دافع عليهم ايوه هوقف هنا عندك اسمع هذا عندك كلامك اسمع هذا كلامك قلت انت انه موضوع ثلاث كلمات لهذا المعنى ما هو صدق قام ذي عندك يعترض عليك قال ما بشي في كلام اللغة مجموع ثلاث كلمات لشيء واحد هذا ديه قام يعترض على ذي اعترض عليك قال الله هو موجود وهو تأبط شرا نقب على ذيه أنا اعترض عليه نقب عليه بتأبط شرا الإمام جاوب عليه قال هذا نقب هذا ما هو صحيح ايوه نقب هذا على هذا ما هو صحيح لأنه نقب عليه بتأبط شرا وتأبط شرا ما به ملاحظة للأفراد أما في كلامك به ملاحظة للأفراد يعني فالنقب هذا ما هو صحيح من نقب عليهم ما الإمام لا جواب ما الإمام لا انتصر لهم ما الإمام انتصر لهم الإمام انتصر لذولا بأدلة معقولة قام ذا يشتي انتصر له لكن هم بس ينتصر قام ذا يعترض عليه ما بشيء النقض مطلقا إذا جاء واحد ينقض زعم انتصار لك أيوة إذا جاء واحد ينتصر لك ينتصر لك إنه قد وجد بتأبط شرا فهذا ما هو صحيح لأنه هو الحين في انتصار له القول الإمام انتصر لهذا القول إذا جاء واحد ينتصر بذي يس ما هو صحيح وأما النقض بنحو تأبط شرا وبرق نحره وبنحو أبي عبد الله فليس بشيء لأن الأول من باب الحكاية فالتركيب غير مقصود فيه بل هو منثور النثر أسماء العدد فليس ما نحن فيه كذلك سواء يعني بل ما هو مثل إيه لأن جاء القوم إلا زيدنا القوم لها تدل على معنى وإلا تدل على معنى وزيد يدل على معنى كل واحد ملاحظ المعاني الأولى أما في تأبط شرا وبرق نحره تأبط هو مثل الزاي في زيد وشرا هو مثل الدال ما لها أي معنى سواء لا المجموع دل على هذه الذات ومنذور مثل الأسماء من الحين أقول لك زيد عمرو بكر صالح جابر ما هي شيء أي والثاني ثانيه مضاف نبيه عبد الله وهذا في التحقيق خلاص وهذا في التحقيق عين ما قيل من أن المراد في هذا القول التعبير عن السبعة بلازم المركب نحو أربعة ضمت إليها ثلاثة يعني في سبعة ايوه في ابي عبد الله لا تقول ها قد وجد وهو ابي عبد الله يا ابا عبد الرحمن ابي عبد الله مدري وشو قد يا اب ويا يعني ال وش يسموه الله الله الله لا لا كنيه الكنى الكنى الكنى هي هي ابو فلان ولا تقول ابو زيد كلمتين، لكن الحين هو ابو عبد الله قد ايه ما ادري كم كلمه ولا ثاني مضاف ثاني قال لا تبني على هذا لان هذا مركب اضافي سهل من التركيب الاضافي وشو ايوه اي لكن شرطه اما نحن نعتبر الافراد فيكون تركيب اضافي ولا لا نعتبر الافراد فيكون تركيب مجزي ولا محكي حياته قال وهذا في التحقيق عين ما قيل من ان المراد في هذا القول التمييز التعبير عن السبعه بلازم المركب نحو اربعه ضمت اليها ثلاثه وكالتعبير عن الانسان ها بلازم مركب بلازم مركب صح ها سوا التعبير عن السبعه بلازم مركب ايوه لا لا لا بلازم مركب يعني مثلا الحين انت بشي مركب فانت قمت تفكه من لوازم مثلا العشرة ما هي مركبه من خمسة وخمسة ما احنا قلنا انها تنقص افراد هذه تلازم ملازمه العشرة تدل على تنقسم بمتساوين دلالة التزام فالمركب هذا اذا كنت اجزائه هي تلازم سواء لازم مركب ما هو لازم المركب لازم لازم الاسم الذي هو مركب لازم مركب المركب هو لازم له اجزاء هذه هي مركب لها هي لازم له فاي اجزاء هذه ركبتها منها يسمى يعني لا يصح انك تعبر عنها بعشره او بخمستين او بخمسه وسته واربعه او باي شيء ولا ولا سواء بتخبر لازم المركب ولا لازم المركب. سواء فهمتها او بس ها لازم المركب هذا حاجه مركب هذا الكتاب ما هو مركب اي شيء مركب لا يجي هو مفرد نقطه هذا لها لازم تركب منها النقطه لها لازم تركب منها لكن مثلا قد تقول خط قد تقول كذا كتاب كذا له لوازم هو مركب منها لو الحين تعبر عن المجموع بالمجموع ولا تجيب لوازم تمام الحين تقول الكتاب ايوه الافراد حقته عشرة لوازمها الخمستين الستة والاربعة الكذا نحو اربعة ضمت اليها ثلاثة اذا هي سبعة الحين تقول جاء عندي له عشرة الا ثلاثة هي الحين تقول عندي له ثلاثة واربعة وكالتعبير عن الانسان بمجموع مستوي القامة الضاحك بالطبع ولا بدل ما تقول انسان ولا قلت كذا هو اللي هو مستوي القامة قال العبارتين معنى واحد واما القول ها مستوي القامة الضاحك انا الضحى كذا واما القول الثالث رجعنا اللام هنا بحاجة وغير ما بحدا ها؟ مع معكم ذا هذا؟ سيدي حسن زيد ها؟ وأما القول الثالث فإنه محتمل وهو إلى الثاني أقرب القول الثالث وش هو القول الثالث؟ داخل إفرادا من غير تركيب داخل غير تركيب داخل داخل قول ابن الحاج لا داخل مسكنا من افراد غير تركيبا كم؟ قول ابن الحاج افراد غير داخل الاول وهو الثاني اقرب يعني انه محتمل لموافقة كل من القولين وذلك لان المراد من قولك هيتي علي عشرة الا ثلاثة هو سبعة قطعة فإن كان باعتبار أنها مدلول مجازي فهو الأول وإلا فهو الثاني ما بده نكمل لما المسألة وإلا فهو الثاني وتحقيق المقام أن الأول جعل الاستثناء قرينة على أن المراد هو سبعة والثاني جعله جزءا من الدال هذا إذا حقيقة الدال على المراد والثالث جعله قيدا فما إذا جعله قيد يحتمل كذا وكذا ها؟ فاحتمل قوله قرينه أو جزء منه. الأول جعل إلا زيد قرينه، والثاني جعل إلا زيد من قال حق جزء من الدال جزء فيكون حقيقة، والأخير جعله قيد فقال قيد يحتمل أن يكون قرينه ويحتمل أن يكون جزء. القيد أنا اعترف.